كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب والحكمة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الحمد لله. تقول تعالى ما كان للبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كن عبادا ما جاز له ولا يليق بمن أكرمه الله بالحكم والنبوة والكتاب أن يدعي الإلهية فيدعو الناس إلى عبادته ويقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله هذا لا يقول ما كان له لا يسوغ له شرعا ولا يليق بمكانه ومنزلته العظيمة وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وقالوا ان الله ثالث ثلاث فعبدوه وامه وقالوا انه هما ولكن ولهذا في الآية الأخرى يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله بل هو مقر بأنه عبد لله ويدعو الناس إلى عبادة الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة والله النار ما للظالمين ولكن الرسول يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون وهذا سبيل الرسل كله بعثهم الله يدعون إلى عبادة وحده لا شريك له فكيف يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم كذلك الملائكة يتبرؤون من عابديهم يتبرؤون إلى الله من أن يرضى من أحد أن يعبده ويقول تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وذلك نجزي الظالمين في الآية الأخرى فيها الإخبار بأن الله أخذ من النبيين العهد على أنه إن بعث رسول مصدق، إن بعث رسولا مصدقا لما معهم ليؤمنن به ولا ينصرن. جاء ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد فهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. لهذا يعلم أنه ما من نبي إلا وبشر بهذا الرسول خاتم، وهذا من دلائل من فضله صلى الله عليه وسلم ومنزلته العظيمة بين المرسلين، فهو سيد آدم وهو خير المرسلين وخاتم النبيين عليه وعليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. والله أعلم.